يسعد أوقاتكم أصدقائنا المستمعين، نتمنى ترافقونا بحلقتنا لليوم. رح نكون معكم من استوديو أمواج طرطوس لمدة ساعة ونص من الوقت، ندى حرفوش وغرام يونس. مدرن علي لو ترجع لي، مدرن علي لو ترجع لي، سلاما للذين لا يتفقد أحوالهم أحد، ولا تأتيهم اتصالات في عتمة الليل، ولا حتى سؤال عن طريق الخطأ. اليوم منقلن أنه رح يتفقد أحوالكم اليوم. يسرى موجودة معكم عام 2013-2015 ويسعد أوقاتكم. سلاما على من يرتدي ثوب الغياب ويجلس بين الحضور. سلاما على المبتسمين رغم العناء، سلاما على من لا تغيرهم حياة. أنا يسرى معكم من أمواج. مستمعينا يسعد أوقاتكم من جديد، ولكل مين منتظر يسرى كل ثلاثة طبعا هي معنا موجودة حاليا. يسعد أوقاتك يسرى. مساء الخير سعيد. أهلا وسهلا. اليوم بدك توصلنا شوي بالأبراج، تضبطينا الأبراج الهوائية. تكرم عيونكم، اليوم الأبراج كلها زابطة، وشهر أيلول أكيد شهر التاسع هو غير شهر الثامن اللي كان فيه كسوف وخسوف وكانت تعبانة في نفسيات البشر. وألف مبروك تحرير دير الزور للجيش العربي السوري، ويمكن خبرتكم قلت لكم في بسمة أمل أو بسمة انتصار لجيشنا العظيم. ان شاء الله الف مبروك، بقول لهم قريبا ها استنوا الرقه. ان شاء الله دائما هيك بتبشرينا بالانتصارات. وكلهم بيسالوني انه ليش ما بنعطي اهداء للمستمعين، وخاصه اللي بالمناطق اللي ما تحررت لسه. صدق انه في ناس عم اذا مو عم تسمعنا على اذاعه امواج متابعين صفحتنا على الفيس عم يسمعوا. ايه اكيد بنوجه لهم تحيه، ودائما في اسماء كلها وفي اسماء كثير، يعني في بالرقه في راغب، في احمد، في بالشام، في كل الناس منقدم لهم أغنية. صحيح. الحاشي على عصابي يا بنت مشي، عاشق لتكتافك عم ترجف عروقي، قالوا جفن عيني عم يتفركش برمشي. إلي الله إلي الله، وانت بهالقلب صوتي ذوقك عمهلا ومهلا تمشي وتتدلع وتمرجح فيي وقلبي يتشلع وتهز وتمشي وتلوع رمشي والله أحلى شيء بطل اطلع والله أحلى شيء بطل اطلع هلأ على مهلك يسرى بلشي بالأبراج. بنبدأ مع برج الحمل. الحمل اللي عم بيبشروا الفلك هذا الشهر بتغيرات وعنده مجالات جديدة رح يدخل فيها، عنده مرحلة من التحرر بعد ضغوطات مرق فيها، عم بيواجه بعض الأشخاص المتطفلين بأعصاب قوية متينة، عم يشعر بالتعب ورح يضل يشعر بالتعب لمنتصف الشهر. أنا بقول له شوي شوي، وفي لقاءات مهمة رح تخوضها بمنتصف الشهر وما بعد رح تتألق فيها، عارض صحي رح تنتهي منه والأجواء العاطفية مريحة جدا. معنا اتصال يسرى. اتصال أول. ألو ألو ألو. أيوة سميرة أنا. لك أهلا وسهلا سميرة. أهلاك لك باعت ورد مشكلة مني لأجي لك. تسلمي يا رب. لحالة لندى لغرام لحالة لحالي أنا. إحنا من غار لندى ويسرى ما في شيء. يا ويل ويل ويل يا سواد ليل ليل هديت حال حالي مشيت عملت لي عل بقلبي وخلتني ضيع دربي عملت لي عل بقلبي وخلتني ضيع دربي والله أحلى شيء بطل اتطلع عمهلا ومهلا تمشي وتتدلع وتمرجح في الثور. أنا بقول له عم بتواجه من بداية الشهر بعض الضغوطات والقلق، بس الفلك رح يبشرك بتغيرات جذرية منتصف الشهر. عم تتحسن ظروفك بالعمل وعم تقبل على المشاريع بإيجابية وراحة أكثر. في تغيرات بتصير بعملك ويمكن تبرع بمؤسسة أو بعمل جديد مع أشخاص جدد. الأجواء العاطفية عم تدعوك بعدم الضغط على الشريك أو الحبيب. كمان في اتصال. ألو ألو. أيوة صباح الخير. يا صباح النور. معك سميرة ديب عملي معروف. سميرة ديب أهلا وسهلا. عم تسمعك يسرى. ست سميرة تفضلي. تفضلي. شو مطلوب اسم الأم؟ اسم الأم والمواليد. عفيفي. المواليد 1/10/70. عن شو بتحبي تسمعي سميرة؟ يعني بشكل عام. بشكل عام. منين عم تحكينا؟ من سياف. تكرم عيونك. الله يكرمك. اهلا وسهلا ستة. اشتقت له لا حبيبي اشتقت له يا قلبي من طلع وروح قل له عغيابه جرسوني دمعات وكل الناس علي عم بيدل والجوزاء عليك إنجاز بعض أعمالك بتروي. حافظ على هدوء أعصابك وحافظ على ممتلكاتك وأموالك وتجنب الوقوع بالأخطاء. رح تتعرض لحوادث عدة، ولكن لقاء كوكبي ميركور ومارس بالعذراء رح يعطوك بعض السلبيات رح تتخلص منها بفضل عزيمتك على بعض الأمور وإيجابيتك الكويسة. أنا بقول لك انتبه من المواجهة، رح تحصل على مردود مادي مريح وتسدد ديونك، وعلاقتك العاطفية انتبه منها بالأيام اللي جاية. معنا اتصال يسرى. ألو ألو. أيوة صباح الخير. أهلين صباح الخير. فيني أحكي مع المدام يسرى؟ معك تفضلي. تفضلي. جانيت بنت عزيزي. دارين جانيت بنت عزيزي. دارين ولا جانيت؟ جانيت جانيت. 20/6/73. بس عيد لي المواليد. 20/6/73. والله تعبانة كثير إذا بتريد. منين عم تحكينا يا جانيت؟ من لاقي. بتكرم عيونك. الله يكرمك يا رب. شكرا. مثل النار عم يركض جوا عروقي، أحجار الدار حست فيه وبحروقي. مثل النار عم يركض جوا عروقي، أحجار الدار حست فيه وبحروقي. ليك رح بيعود ليك يا عيوني روقي. كمان معنا اتصال. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك مدام ترى؟ يا أهلا وسهلا. أنا نادين. نادين؟ حكيتك من فترة مدام وقلتي لي إنه مشان زوجي بدي يرجع على وظيفته، والحمد لله رجع. يعني حكيك مثل ما قلتي لي وفائلتيني، الحمد لله مش الحال. الحمد لله، إن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا رب. بس بدك تحسبي لي هالمرة كمان. أي تكرم عيونك. يلا. نادين بنت فدوى. فدوى؟ أيوة. يوم وشهر؟ 27/3/88. 88. ايه انا مقدمي على المسابقه بالتربيه، انه رقمي 907. 907. ايه كمان مع زوجي احمد ابن سحر. اسم الوادي سحر. سحر. ايوه. 27/82. تكرم عيونك يا نادين. من وين عم تحكي نادين؟ من القداحه مدام. ايه تكرم عيونك. الله يكرمك. فاقليني كمان هالمره. ايه تكرمي. الله يخليك. سامرة بنت عفيفي 1/10/70، طلع رقمك 3. يعني سامرة بداية لمشروع حلو بعد تعب صار له 7 سنين. يعني سامرة أنت من الناس اللي كتير كتير محظوظة، إن شاء الله قريبا جدا وأمورك رح تكون أحسن بكتير لوجود حرف السين. وفينا نقلك ألف مبروك على شيء وضع عائلي رح يصير عندكم إن شاء الله. هلأ شو بدنا نحكي؟ للسرطان يبشروا الفلك ببعض الانفراجات والانفتاحات من بداية الشهر، رح يتحرر من قيود، رح يتحسن وضعه المادي، وفي عنده لقاء وعروض مغري، ورح يشعر بالتعب من الروحة والجي والشغل هون وعم بيسابر، وقدرته على العمل وخلق الإبداع عم تكسر الحواجز، وعم تعطي الناس عن حاله إيجابية كتير رائعة. أنا بقول له أحوالك العاطفية عم تدعوك للرجوع للماضي، وما بنصحك ترجع للماضي. اتصال. ألو مرحبا. أهلا. يا هلا، مين معنا؟ أنا هبة. هبة؟ بدي أسأل عن حالي لو سمحتي. ايه تفضلي. منين عم تسمعينا يا هبة؟ من جبلي والله. أهلا وسهلا. ايه تفضلي يا هبة. مدام يسرى هبة بنت نهلة. نهلة؟ ايه. 18/12/90. ما وقعت هاي الفترة أوراق يا هبة؟ أوراق شغل. إيه ضبطنا، يعني ضبطت أمور الشغل مثل ما قلتي. إن شاء الله ألف مبروك. وفيني أقول في ارتباط رح يتكلل، أو في شخص رح يخطب وتتكلل أمورك بالارتباط إن شاء الله قريبا، بس خليك يا معنا على السمع. يا ريت. الله يسمعنا. أخبار طيبين. يا أهلا. مع تسلك ذوق. الأسد عم يتلقى العروض بثقة بالنفس وتفاؤل وعم يبدع وعم بيخوض أو عم يخضع لبعض الشروط المهنية. أنا بقول له معلش طول بالك رح تتعالج الأمور ورح تكون أنت بالمركز الأول لحدسك القوي يلي عم يدلك على الحلول الصائبة. في عقد عمل رح يطلع من نصيبك ورح تطرق على أمورك بعض التغيرات ورح تكون ثقتك بنفسك كتير كبيرة. وانتبه من قيادة السيارة، الأجواء العاطفية كتير كويسة. مالك علي يا مين عيونك هالقلب احتلو أنا وهالقلب المسكين غرقنا بالحلا كله. مالك علي يا مين عيونك هالقلب معنا اتصال. الو اهلا يسكن يا عيني. تمام كيفك انت؟ اهلا وسهلا مدام يسرى معك. تفضلي. تفضلي مدام يسرى. شو اخباري؟ بدي اسالك عن سيما بنت نبيها 18/3/3. ترفعي صوتك شوي. اسم معيدي لو سمحتي. سيما. ديما. ديما. سيما. سيما. سيما. سيما. سيما. ايوه بنت نبيها. نبيها 18/3 18/3 يعني 18. ايوه 3/93. ايوه بالله اذا سمحتي في مرحلتين للامتحان القادم نهايه ايلول وبنهايه السنه بناه بناسبة اكثر ورغم شو فيك تحدثيني عنها اذا سمحتي. تكرم عيونك. من وين عم تحكينا؟ شكرا لكم. نعم اهلا وسهلا فيك. اهلا بكم جميعا. الله يخلي لنا اياكم ويخلينا اياك. عم تسمعينا انت وسيما ولا بس لوحدك؟ والله انا ما لا بنتي بالشام هلي. اها انا ما سمعت هلا بوصل لها. اكيد بتحفظي بتوصلي لها. وصلي لها سلاماتنا كمان ستنا بيها. بنتي بالشام عم تدرس هلا. والله اهلا وسهلا فيكي. اهلا بك. بدنا نقول لها لجانيت بنت عزيزي 20/6/73 قالت لي تعبانة كتير ومعاش اللي بدي تعبك يا جانيت. صح مرقتي بأشهر ضاغطة وسنين ضاغطة. صار لك 10 سنين تعبانة أو مكانك راوح طلع رقمك 6 وهي السنة يعني فينا نقول فيها التعب أكتر من 10 سنين التعب اللي مرقتي فيهم. أنت من النوع العصبي النيراني اللي كتير بتحطي يعني بتوقفي على الكلمة يعني كتير حساسة يعني إذا حدا بده يحكي أي كلمة قدامي بتتحسي منها. أنا بقلك يا جانيت لا تعاملي الناس مثل ما بتعاملك. أمورك رح تكون أحسن بشهر 10 ومن بعد في عمل جديد وفي شيء بيحكي عن فرحة بالعائلة إن شاء الله تطلع من نصيبك يا رب. أمور بس انتبهي لي على وجع الرقبة أو وجع الأعصاب اللي بده يصير معك أو صاير معك يعني مثل هجمات العصبة أو مثل ضغط النفسي اللي معك بيساوي معك أعصاب أو كولون. فانتبهي من الحالة النفسية ودائما خليك مريحة. أمورك رح تتحسن بشهر 10 ومن بعد و 2018 رح يكون بداية لمشروع أو عمل جديد رح تقومي فيه. شو حلوة وشو كذابي وشو حرقتي لي أعصاب طلعتيني من تيابي وطلعتي أكذب مني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي كذبات ومهضومة وخفيف ومفهومة وأفلامك محرومة وأنا مخرج البلومة. مستمرين بتلقي اتصالاتكم على 213-215 ومعنا اتصال. ألو ألو مرحبا، كيف؟ أهلين وسهلين، مين معنا؟ رانيا. أهلين يا رانيا، أنا مصرة دائما أحكي معكم كيف؟ ونحن مصرين نسمعك، تفضلي. الله يسلمك. شو كيسرة بس بدي أحكي معك. إيه تفضلي رانيا. كيفك شو أخباري؟ والله مشتاقت لك الحمد لله. الله يسلمك. أنا 11-9-1978 78 رانيا رمز أميرة. أميرة بدي تنحل أموري، يعني مصرة أن تنحل أموري كلياتها، يعني عندي قضايا بالقانون والإرث وما بعرف. هيك شو حلو رانيا أنك مصرة أنه تنحل قضاياك. أي مصرة كثير. براهو حلو. حلو أنه مواليدها 11 سبتمبر، يعني هي مواليد ما بتنسى. أنا مبارحة كان عيد ميلاد. إن شاء الله لك العام وأنت بألف خير. الله يسلمك. الله يسلمك، تسلمي كلك ضبط. ايه تكرم عيونك، تسلمي كلك ضبط. يا هلا. محضر لك نهاية عليها راح تبعيله، شو حلوة وشو كذابة، طلعتيني من ديابي وطلعتي اكذب. والعذراء عم طالوا الاشاعات والشائعات والاقاويل المغرضة، وأحياناً عم بيصدق شيء ما عم يصير. أنا بقول له تحقق من أي شيء عم يوصلك مشان ما تظلم ناس على حساب ناس تاني. عم تكسب الدعم والتأييد من المحيطين فيك، وعم تظهر قدراتك على التناغم والتفاهم بأمورك المالية. عفواً، كن ليناً في التعاطي مع الآخرين والإجواء العاطفية أكثر عزوبة. ما تيجي هنا وأنا أحبك عشان عايشة على حسك حبيبي، ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مثلك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده انا بالنسبة لبكرة استاذة في الدنيا مذكرة، كمل روحي ده انا نصك. ما تيجي هنا وانا حبك عشان عايش على حسك حبيبي، ده انت الدنيا وانا موت لو غيري مثلك. ما تيجي هنا خد فكرة، ده انا بالنسبة لبكرة استاذة في الدنيا مذكرة، كمل روحك ده انا نصك. ده غرامنا ما بينا، واخدنا بالي ده انا مش نمنا، بكرة وباين قدامنا وانا اكتر واحدة تحسك. ده غرامنا ما بينا، واخدنا بالي ده انا مش نمنا، الو الو الو ايوه صباح الخير. صباح الخير، كيفك مدام يسرى؟ هي مدام غرام. اهلين يا هلا. يا هلا، اهلا وسهلا. لا تتنا لا تتنا. هلا هيك لبكناكي. مين معنا؟ والله عفاء بن جانيت. اهلا وسهلا. 18 96 أيوة. ولا 70 96 عفراء. عن شو حبي تعرفي؟ عن الصحة والدراسة. صحة ودراسة، من وين عم تحكينا؟ من لازقة. ايه تكرم عيونك. انا دكتورة في الجغرافيا، ما تيجي قوة إلها قولي بحبك ما تقولها حبيبي، ده انا واحدة عادية بالكلمة الحلوة تاكل. الميزان برج العظماء. ليش بس بدنا نجي على الميزان هيك بتبيني مشرقة؟ أنا بجلس قعدتي وبجلس قعدتك. تكسر المسؤوليات عليك وتكسر مشاغلك، وبتضطر للتكيف مع بعض المستجدات، بتلبي الدعوات وبتلبي المواعيد، وفي عندك خيارات جديدة رح تفوت فيها. عليك الهدوء فالأمور ستعود للأفضل. جوبيتير وفينوس عم يدعموك وعم تتقدم، وفي مفاجأة مالية كتير كويسة لألك. كمان نفس الشيء فينوس بالأسد رح يضيء على مواهبك وقدرتك، ورح تتحدى الصعاب، رح تسجل أرباح جديدة، احتمال من بيع عقار أو امتلاك عقار. الأجواء العاطفية كتير مريحة، وفي حظ مع الحبيب، ويمكن يكتب لك شيء باسمك. انت منك عادي يا بعيك المنطق بيقلي وصلنا لعند العقرب يلي عم يفرض رأيه على الآخرين وعم يراجع حساباته وعم تساعده الأفلاك عفواً على إنجاح جهوده، ورح يتكيف مع ظرف طارئ ورح يتكيف مع المحيطين فيه، رح يسعد بقرب الأصدقاء ورح يحقق حلم. عم يتشبث بمواقفه وعم ينتقل من مرحلة لمرحلة وعم يفرض شروطه وعم يتألق بجميع أعماله. الأجواء العاطفية عم تدعوه لتصحيح أخطائه مع الحبيب. اتصال. الو. الو مرحبا. اهلين. هلا فيني احكي مع المدام؟ معك المدام. ايه تفضلي. انا شروق بنت سحر. شروق بنت سحر. ايوه. كمان عم يجي 15 اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا وسهلا. كيفك؟ شو اخبارك؟ تمام. مين معنا؟ معك فادية. فادية بنت؟ لا بدي بحكي عن اولاد خالي اذا بتريد. علي بس صوتك شوي لو سمحتي. مروان ابن مروان. مروان ابن عين الحياة. ابن عين ابن؟ ابن عين الحياة. عين الحياة؟ عين. ايوه 12. ايوه 11 1988. عن شو حابي تعرفين؟ عن الصحة والمال والعمل. هو مريض له فترة. وفي وسيم ابن خضرة. وسيم ابن خضرة؟ أيوة 20-1-78. عن الصحة والمال والعمل. 78 ولا 72؟ 78 20-1-78. تكرم عيوني. الله يكرمك. عن الصحة والمال والعمل. تكرم عيوني. فادية ابن بنت جميلة. فادية. فادية بنت جميلة. بنت جميلة. أيوة بنت جميلة. فادية بنت جميلة. 8-2-64. عن الصحة والمال والعمل إذا بتريده. تكرم عيوني. الله يكرمك يا رب. شكرا لك كثير. كلك زو. أهلا وسهلا. عم تجي عن طريق الرسائل. يسرى بدك تمرقي كم اسم؟ أحمد ابن يسيرة 29-10-91 طلع رقمه 3. يعني أحمد مثل ما بيقولوا أنه أوف طاف الكيل معي. أنا ما عاد أقبل هيك. ما عاد أقبل. عم بده يساوي انتفاضة. وانتفاضة نوعية بحياته. رح يصير عنده تغيرات كتير جذرية بالعمل وبالبيت وبحياته العامة كلها. أحمد من النوع اللي كتير كتير قلبه طيب وإيده كريمة. أو هو سخي وكريم. من النوع الناس اللي فعلا نادر أو قليلين أمثاله. في توقيع وراء، وإذا موقع وراء وأخذ وظيفة معناتها في شراكة عمل قريبة جدا يا أحمد. رح تكون أمورك بشهر 9 بداية لخير، وشهر 11 وما بعد عمل خاص رح تدخل فيه، ورح تكون أمورك كتير أفضل. محبوب كتير من البنات، وبس ما في حدا هيك معبي راسه أو حدا صادق معه. أنا بقول له الارتباط رح يكون بآذار وما بعد، وفعلا رح تدخل بنوتي بحياتك، رح تغير كتير من ابتسامتك. يعني احنا ما عم نشوف ابتسامتك، بس ساعتها بدنا نشوف هلا ابتسامتك ان شاء الله. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانه، دقاتو تقولي علوا عمري ما شوفك زعلانه. قلبي بيضحك من جوا لما تكوني فرحانة، دقاتو تقولي علوا عمري ما شوفك زعلانة. جمع الأرقام مشان تتاخذ أكبر عدد من الأسماء. رح نقرأ غرام أنا وياكي الأبراج. طيب هلأ أنت بدك تقري برجي؟ تحبي تقري أنت؟ لا أنت بدك تقري، يعني كانت كتير تدللني لما كانت تقرأ يسرى. هلأ رح أقلك أنا، يعني ضيفي شيء من عندك بحرية. طيب القوس، أنت تبدو جميلا ومنطلقا هذا اليوم، هي من عندي. تخطط أنت وتنفذ بهدوء وتنجح في أمورك المهنية، وتجد نفسك محاطا بالأحبة والأصدقاء. استقرارك المالي سر سعادتك. أوكي هي إليك. تتلقى أخبار جيدة من الخارج، وتبرع في كسب عقد عمل، وتتكيف مع بعض المستجدات أيضا. عليك بكتم أسرارك، فالمتطفلين كثر حولك. أما عن الأجواء العاطفية فيسودها الاستقرار والهدوء. بدي قلك شو بحبك، بشتاقلك وعليك بغار، ما في وصف حبي جنن خلاني حدار. لما بلمح عينيك بموت عليك يا روح الروح، ولما بلمس ايديك وبحاكيك بنسى الجروح. قلبي مجنونك والله اتصال. الو الو الو ايوه معك الياس خروف. الياس ابن ابن هزار. هزار ايوه ايوه مواليد 1980 2 80 ايوه 20/2 عن شو بدك تعرف؟ بشكل عام وعن السفر بس فيني تم على التلفون. يلا لكان صبايا بالكنترول الياس رح يبقى معنا على الخط ويسرى لو سمحتي الياس مستعجل. منين عم تحكي معنا؟ من مصيف. اوكي الياس انت صار لك بحدود الاربع سنين مانك مرتاح مانك مبسوط. نعم يعني انا بشوف امورك يعني بتتراجع شوي شوي مع انك انت من الناس اللي كتير حريصين على عملك وعلى خاصة على هندامك من النوع الكتير نظيف واللي بتهتم بأناقتك وبإطلالتك قدام الناس. الرقمك هي السنة 3 وما بيخلى الأمر من بعض العند اللي فيك عنيد لبعض الأمور ومتشبث برأيك. رقم 3 بداية نجاح هاي السنة من فيني أقول من تموز من تموز لهلأ أمورك إن شاء الله عم تزبط شوي شوي وفي سفر إذا سألت على سفر سفر رح يكون بشباط وما بعد احتمال يصير قبل أو من هون لشباط يعني خلال الأشهر اللي نحن فيها بس مو قبل شهر 11 يعني من شهر 11 لشهر شباط رح تكون أمورك أحسن في توقيع عقد في شغل جديد. حياتك رح تكون أحسن بكتير بال 2018 في أي فرصة رح تجيك بتمنى منك انك تنتهز الفرص اللي رح تجيك وبتكون امورك ممتازة ان شاء الله. ما تحط ببالك شيء لانه انت بتعمل خير وبتكب البحر فما تطلع انه والله عملت خير مع فلان وما اعتبر ليها. ماشي يا الياس؟ نعم تمام تمام اوكي شكرا لك الياس يعطيك العافية شكرا اهلا وسهلا. سبع بالحب الكارات لا تتعدي عكاري الدنيا مليانة بنات لا تصبي زيت على ناري سبع بالحب الكارات لك لا تتعدي عكاري الدنيا مليانة بنات لا تصبي زيت على ناري ناري غير والله شكلنا ندى بدنا نسبع الكارات رح ننقر الابراج عن يسرى اسمحي لنا. ولو الجدي يحالفك الحظ في جميع امورك وتلجا الى بعض التغيرات وتثبت جدارتك في اعمالك المهنيه احدهم يشكل عائقا ولكنك تجتازه بفضل حكمتك وهدوء اعصابك تدعوك الافلاك الى طرد اوهامك والتقدم الى الامام تكثر الاتصالات وتحصل على دفعه ماليه تريحك الأجواء العاطفية يسودها التفاؤل والتفاهم مع الحبيب. معنا اتصال. الو مرحبا اهلا وسهلا نحن مناح مين معنا؟ الله على طول اهلا وسهلا فيكي امل بيسال عن بنتي آية. اهلين بامل انا بحب هالاسم يا امل كتير دائما بحكي معكم اهلا وسهلا فيكي يعني امل وخير الله يخليك. شو اسم الوالده يا امل؟ سعده إيه؟ يوم شهر وسنه لا بتسال عن بنتي يعني كمان بتشوف لك إليك عن بنتي عن بنتي بتسأل بالأول ايه تكرم عيوني آية بنت آية بنت أمل 16 2002 2002 كان عندها بعشر الشهر امتحان، بدي اشوف كويس ماشي حاله ولا. تكرم عيونك. وعني انا بس بدي اشوف كمان عندي مال من تعويض يحصل عليه قريب ولا لا. بتساعده انا امل بتساعده. المواليد 7/11/66 ست امل. يا ست امل. نعم حبيبي. مشان ايه شو عم تدرس؟ قدمنا لها على المتميزين. ليه تكرم عيونك. من وين عم تحكينا؟ ما عم نسمع. ألو؟ أمل؟ عم بحكي من جبلي. من جبلي. أهلا وسهلا فيك. خليكي على السمع ست أمل. ما الحل؟ وصلنا لعند الدلو يعني. منك غير يا متمرد. حطت لي وسام يعني وديما انه يا متمرده يا مدري شو تبع كاظم الساهر على الدلو. صفات الدلو يمكن. اي أيوة والله كثير متمرد. صحيح. ما سمو متمرده اكيد عن جد بحسيون هيك ما بيتقيدوا لا بعادات لا تقاليد يعني هيك عندهم طبع الخاص. أيوة مزبوط. تبدأ بتصحيح بعض الأمور التي فشلت بها سابقاً، عم تحضر الاجتماعات وعم تتألق بالتعبير عن أفكار وعم تنجح بكسب العروض، عم تصير أكثر إيجابية وعم بيساعدك بعض الأصدقاء بعقد لقاء مع نافذين وبتحصل على مبتغاك قريباً، بحالفك الحظ بعقد عمل جديد، بس عليك أنت الهدوء وعدم التسرع في إصدار القرارات، عم تتصالح مع آخرين وعم تراهن على جديد والأجواء العاطفية سودة الهدوء. محبوبتي أنت الشجر وأنا المطر، لولا جميل عناقنا ما كان في الدنيا ثمر. محبوبتي أنت الشجر وأنا المطر، لولا جميل عناقنا ما كان في الدنيا. ألو. مرحبا. أهلا. كيف حضرتك مدام؟ أنا أهلا. تمام. أنت كيفك؟ تمام الحمد لله. ممكن أحكي مع المدام يسرى؟ معك تفضلي. إيه تفضلي. كيفك مدام يسرى؟ أهلا وسهلا. ما بتعرفي قديش تعذبت لحتى أوصل وأحكي معك. وأنا ما بتصدق قديش مشتاقة أسمع صوتك. تسلمي لي يا رب. أنا حابة أسأل عني. اسمي أفروديت بنت مادلين. أسماء الحلوة. أفروديت بنت مادلين. بنت مادلين 28/97. 97؟ أيوة. من وين عم تحكينا؟ من اللاذقية. شو بتحبي دي عن شو؟ بدي أسأل أول شيء عن دراستي كثير إنه هيك قلقانة منها، وأنا مقدمة على وظيفة بدي أشوف إذا ممكن تزبط أو لا، وبشكل عام أي شيء يعني إنه على العاطفة أو هيك. ومعلش أسأل كمان عن ماما وأخي. إيه ليش لا؟ ماما مادلين بنت فاطمة عصبية. مواليدة 30/9 كمان. ايه 66. بالله ما عم تمارس عليكم طقوس حلوة كتير من الانضباط وكذا وهيك؟ ايه ماما كتير من هدون الخط الساوي دائما. مو هيك؟ في سلطة وفي صرامة. شو اسم اخوك؟ اشرف ابن مادلين. اشرف ابن مادلين. 6/7 6/7 96. قديش بتخانقي انت واشرف؟ كل حياتنا. ليش بيضل نكدي وقاعد هيك بده أجواء لحاله يعني؟ والله ما حدا عم يفهم علي غيرك. شفتي؟ تكرم عيونك. الله يكرمك. بدي أعرف عن ماما عن صحتها وأخي عن حياته بشكل عام ومستقبله، وكمان هو مقدم معي على الوظيفة إذا ممكن تضبط أو لا. تكرم عيونك. الله يكرمك، شكرا كثير لك. يا هلا هلا وسهلا. صبر وراضي علي نسيني وروحي. الحوت سوء تفاهم مع بعض الأصدقاء عم يقلقك وعم يجعلك أكثر تشاؤما. لا داعي للتسرع في إلقاء التهم على الآخرين. منتصف الشهر رح تكون أمورك أكثر راحة، رح تحضر اجتماعات وعندك تغيرات جذرية تريحك، ربما تكون بسفر لقضاء عمل أو راحة، بتتعرف على ناس جدد وبتبتسم لك الحظ، بتدعمك الأفلاك بقضية عائلية، ورح تخلص من هم هالورقة اللي حاملها ورايح فيها من محكمة لمحكمة أو من دائرة لدائرة حكومية. الأجواء العاطفية عم تدخل السعادة لقلبك. يا قمر انزال على هالأرض كرمال، بسأل لحالك سؤال، من هي الأجمل منك؟ يا قمر انزال على هالأرض كرمال، تسأل لحالك سؤال، من هي الأجمل منك؟ بكد لك ما حلك رح تعطيها، وبدك تاخد رضاي تتلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسي فيه، ليك مسيحية بربك حدا قدي بيحبك. كمان معنا اتصال. ألو ألو ألو، مرحبا، أهلا وسهلا غرام. هلا انا منيحه معك. كانت ندى. كيفك مدام يسرى؟ شو اخباركم؟ ومدام ندى. ومدام ندى ان شاء الله تكونوا كلكم تمام. معناتها ما عم تميزي باصواتنا يا حبيبي. والله هيك يبدو. يعني اصواتنا هيك متشابهه. متشابهه؟ لا ما متشابهه، بس يعني ما يلي بيطلع عليك بتقولي اسم، اذا طلعت هي تمام. يلا اهلا وسهلا فيكي، معك المدام يسرى. مين معي؟ اهلا وسهلا يا مدام عايده. بدي اتشكرك، انت خبرتيني من فتره حكيت معك انه بنتي بدها تتخرج، والحمد لله تخرجت، وشكرا لك كثير كثير. ان شاء الله الف مبروك يا رب. وين الحلوه؟ يبارك فيك، تفضلي زورينا بالبلد والضيعه، بتكرم عيونك. اهلا. ليش ما بتزورونا بالاذاعه يعني مثلا؟ انت بتروح. اهلا وسهلا، بتنوروا. تسلمي يا رب. ان شاء الله الف مبروك وعقبال الاعلى. تسلمي يا رب، الف شكر لك. كان من الأول لازم من حالك تخجل، ما تسأل مين الأجمل بميت مرة منك. بأكد لك محلك رح تعطيها، وبدك تاخد رضاي تتلاقيها. هلأ شوف حدي ومخبي راسي، ليك ماسك حية بربك حدا قلبي بيحبك. الو، مرحبا. اهلا، كيفك؟ تمام، كيفك انت؟ الله يخليك، الحمد لله. ما احكي مع مدام؟ معك، تفضلي تفضلي. وكيفك مدام؟ اهلا وسهلا. معك فضيلة. فضيلة؟ ايوه بنت لطيفة صديقة البرنامج. ايوه يا هلا عليك. اهلا وسهلا. المواليد؟ فضيلة لطيفة 6/1/76. 76. ما اسأل عن اختي لو سمحتين. ايه تكرم عيونك. اسلام. قدرية بنت لطيفة بحرف القاف. بدرية؟ قدرية بحرف القاف. قدرية. قدرية. ايوه قدرية بنت لطيفة. 4/4/80. 4/4/80. ايوه اللي ليه انا عن العاطفه وعن العمل عندي عمل بنت مستمر وقتي عن كل شيء وعن الصحه اختي اهم شيء الصحه. ما صار معك شيء جديد ست فضيله؟ لا لسه والله. معناته تتوقع خير بهالشهرين ان شاء الله. تسلمي يا رب. تكرم عيونك. هلا هلا. الله معك. مع السلامه. علي ابن حنان 1/5/92. كيفك انت ان شاء الله؟ منيح يا علي ما شاء الله عليك. الله مصلي على النبي. رقمك 7. امورك ممتازة. اذا عم تسألني عن الشطارة وعن الحنكة وعن الذكاء فانا بلاقيه فيك. انت من النوع اللي كتير كتير مريح وحرف العين فاتحت لك افق كتير كبيرة. صح عنيد وعم تعذب اهلك واخواتك احيانا بس ما شاء الله عليك أمورك ممتازة وأنه طبعك كتير حلو. رقم 7 يعني بيحمل سفر، بيحمل تخرج، بيحمل شغل جديد، توقيع عقود. فأنا بقول لك من شهر العاشر وما بعد أنت في المرحلة الأفضل. أي شيء بتزرعه هلأ رح تحصده لمدة 7 سنين لقدام. كتير كويسين يا علي ورح تكون أمورك ممتازة جدا جدا. في عنا نادين بنت فدوى 27/3/88 قالت لي انه مقدمي على مسابقة. انا بقلها رقمك طلع 6. في شوية تعب عندك بس امورك احسن بالفترة القادمة. وعنا احمد ابن سحر 2/7/82 طلع رقمك 11 يا احمد. الفترة القادمة كتير ممتازة لألك. في عندك مشروع تدخل فيه لحالك او شراكة ما بعرف. المهم في تعويضات مالية حلوة، في زيادة بالصحة للخير، وفي في بركة عندكم بالبيت. في عندكم حدا رح يزوركم. وانت يا احمد عندك مقابلة شخص من اصحاب النفوذ، يعني انه بيكون لك طلب، بيكون اي شيء رح يتحقق. فالوظيفة لنادين كتير كويسي والتفاهم بين بعضكم 75%. انا فيني اقول ممتاز جدا جدا. في عنا هبة بنت نهلة 18/12/90 طلع رقمك يا هبة 9. اذا بدي اسألك انه قديش انت محبوبي عند الاخرين رح قليك كتير كتير انت محبوبي. رقم 9 بيعني انه الفترة القادمة رح تحمل لك عروض، رح تعمل لك نجاح، رح تحمل لك محبة ناس. كل شيء مسهل قدامك رح يصير او ميسر. الفترة بين الشهر العاشر والشهر شباط رح تكون رائعة جدا لقليك. يلي هلأ انت تشتغلي عليه وبتبنيه رح تلاقيه لقدام. هبة بس شوي نتخلى عن عصبيتنا وعن العند ورح تصير أمورك ممتازة جدا جدا إن شاء الله. شو ندى هالاتصالات يعني اليوم؟ بحبوني. بحبوني. لك هو كلياتنا يعني بنسعى انه ولو هيك ذره تفاؤل، يعني حدا بيبس الامل والتفاؤل. ايه طبعا. لو كان برج بجريده، لو كان يعني بكفينا الضغوط اللي نحن عايشينها، فكلمة بتدفعنا لقدام. بتحلو لما عم يحكوا يقولوا لك زبط معي هذا الشيء وقلت لنا هيك وزبط، يعني هذا الشيء كمان يسرى كثير كمان أنا بلاقي في راحة يعني قدام الآخرين، إنه يلي بيقول إنه أنا ما بآمن بهالعلم فأجباري اللي بده يسمع هيك حكي رح يآمن، ما في حدا ما بيآمن كثير عن حب الاطلاع. نعم. إيه طبعا هو علم وهو كواكب ومكتوب بالقرآن وفي باحثين. ما في حدا ما بيآمن، الكل بيحب يعرف كل شيء، وبالعكس بتمنى منهم يسمعونا كل ثلاثة لأنه أكيد رح يغيروا وجهة نظرهم. بدنا نشكرك يسرى أنه ما بتبخلي بهالعلم على حدا، علما أنت ما بتستفادي شيء أبدا، يعني هيدا للتنويه فقط. معنا اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية. الله يعافيكي، أهلا وسهلا. بس فيني أحكي مع المدام يسرى؟ إيه تفضلي. بس فيك تشوفي لي التاريخ إذا بتعيدي؟ طريف التاريخ هذا بدي أعطيك إياه. تاريخ. إيه التاريخ. سوسن حداد. سوسن الوالدي. سوسن. إيه. بنت سامرة. سامرة. 23/6 23/6 1990. بس ما عرفت خلي السماعة مفتوحة، ما عم تزبط معي موجة الراديو. على 97.4. منين عم تسمعينا؟ من حما. من حما. كمان فيك تفوتي على صفحة إذاعة أمواج تسمعي الحلقة كاملة بعد البس مباشرة، عم تتحمل على صفحة إذاعة أمواج طرطوس. على كلنا خليكي معنا على الخط. هلا يسرى رح تشوفي. سوسن. إيه. سوسن أنت ليش تعباني كنتي بالفترة اللي مضيت؟ يعني من 4 شهور وقبل كنت أنت تعباني ما تتحملي كلمة من حدا. أنت من الناس اللي كتير كتير طيبين يا سوسن، وعندك حرفين سين، يعني أنا بشوف رب العالمين معك بكل خطوة بتخطيها، في محبة ناس، في حكي حلو عنك رح يصير. أمورك كانت بتعب، أنت عصبية نيرانية بس ما في أطيب من قلبك. عم تشتغلي شيء؟ لا والله. في حضري حالك لتوقيع ورق رح يكون بشهر 11 أو بشهر 12/1، بهالثلاث شهور رح يصير في وظيفة أو شغل بتشتغلي وبتدخلي بشراكي ورح تكون أمورك أحسن. يعني ما في سفر؟ نعم. ما في سفر؟ احتمال يكون هالوراق اللي بدك توقعيها سفر، احتمال يكون أوراق ارتباط مثلا إنه زواج أو أي شيء، بس حرفين عندك 3 حروف سين معناتها أنت للأمام دائما، عرفتي؟ أمورك ميسرة، يعني فيني أقول بس الضغوط كانت من قبل، بس هلأ من الشهر 9 ومن بعد أمورك أحسن بكتير. والصحة؟ ما فيها شيء الحمد لله. الحمد لله ممتازة. يعطيك العافية. يا أهلا وسهلا. معنا اتصال. ألو. أهلا. أنا تمام، كيفك أنت؟ الحمد لله. مين؟ الله يخليكي مدام يسرى. معك تفضل. تفضلي. أنا سعاد. أهلا وسهلا. حكيت من قبل، أنا سعاد مواليد 21/6/76. الوالدي فاطمة. فاطمة كيفك مدام يسرى؟ أنا عم راسلك على الواتس. أهلا وسهلا. أهلا فيك يا رب. يا هلا فيك يا يسرى. تذكرت وأنا ما عم رد، وهلا بتحكي وبتزعل من الضغوط، والله العظيم من الضغوط. إيه بس اسمعك عن الإذاعة، ما سامع صوتك من فضلك. معك من الراديو. تسمعيني من الراديو؟ أيوة. إيه تكرم عيوني. يا هلا. في ناس شو بيقولوا بتتديان تتزين. خلينا الأغنية بدنا نسمع قصة شوي. نمرت سيارة ورشاش مصاري مصاري ورخصة وحماية موكب بتراب المصاري مصاري مصاري. هلا هي بقول عنها انا بس يعني قضاء حاجه عادات وسيله فقط لكن ما بتجيب السعاده اكيد ما بتجيب السعاده اكيد الواحد بس يكون خير بخير هو ولاده وعائلته صحته بخير هي بتسوى مصاري الدنيا فعلا حتى في وحده تملك من المال الكثير مثل ما بيقولوا مرضت بمرض كتير صعب وصارت بأحد دول الخليج هاي من فترة فراحت أخذت معها مصاري يمكن مصاري كلها دولارات وانتشرت على الفيس هاي الأمور هاي وطلع معها سرطان قلت له للدكتور خذ مصاري الدنيا بس شفيني قال لأ جيتيني بالمرحلة الأخيرة من المرض فمسكت المصاري وطيرتها كلها فعلا من المشفى يعني ضجت فيها دولة خليجية هالحكي وهي جاي من على الأغلب ما بينفع شي بعد الصحة طبعاً طبعاً عنا اسم يا حزركم صرتوا تحكوا بالمصاري ونسيتوني الاسماء. سمية بنت نبيها 18-3-93 طلع رقمك 12 يعني 3. سمية انت عصبية ايرانية والامور ما بتنحل بالعصبية اي شيء بدك اياه لازم تكوني هادئة يعني حتى امورك ما بتنحل بمصاري يعني لا تغريك الاغنية هاي التروي وهيك والطيب والبسمة الحلوة بتجلب الناس الكويسين لقلك انت امورك بالاحسن رح تكون ان شاء الله بشهر 9 وما بعد الشهر اللي نحن فيه انت من النوع اللي كتير تضايقتي وكان عليك ضغط مادي وضغط يمكن انه ما في وظيفة ما في كذا فانا بقلك يلي بتطلبي رح تلاقي من شهر 9 لشهر آذار بإذن رب العالمين 2018 وراح تعيشي قصة حب حلوة كتير قريبا إن شاء الله يعني المهم في شريك ما راح تتركي هيك رانيا بنت أميرة 11-9-78 طلع رقمك 5 يا رانيا أنت من النوع القيادي يعني إذا بتمسكي مشروعين 3 بتقوليهم وأنت مرتاحة ما شاء الله عليك من الناس الرائعين اللي إذا حطيتي هدف براسك بدك تساوي بدك تساوي، ما بتحبي الظلم وما بتحبي الاعتداء على الآخرين، وفعلا صاحبة حق. حكيتيني عن إرث، الإرث رح تحصلي عليه قريبا قريبا بشهر 9/10/11، رح تكون الحصة الأوفر أو الحظ الأوفر لإليك، بس حاولي تروي خلال شهر 9 ومشي أمورك بالكلمة الحلوة، لأنه رح تنالي اللي بدك يا أو اللي بتطلبي. في عنا عفراء بن جانيت 18/2/96، طلع رقمك 5 يا عفراء. عفراء بتحب الأناقة، بتحب المشترى، ما عم تخلي لأهلك مصاري نهائيا، كل يوم والتاني رايحة تشتري لبلوزي شكل وبنطلون شكل، هدي شوي. أمورك بالدراسة ممتازة، هو بالبقلك يعني أنت، لأنه فعلا من الناس النشيطة والشطورة بالمدرسة، شاطر بالبقلة يعني. طبعا طبعا دراسة كتير كتير كويسة لقليك، بس مو كل يوم كل يوم ودوا هي إذا بعفراء بيطلع لها تعرفي إسراء إنه أوقات بتكون سوسة عند الشخص، يعني ما في يعني لازم ينزل على السوق لازم يشتري ولو كانت بكلة يعني صغيرة. هلا إذا في مصاري اللي عم نحكي عنها المطلوب إيه مصاري عفراء حرف الهمزة اللي باسمك كتير متعبتك أنت من جهة التحمل، ما عندك قدر للتحمل. إنها تقول مثلا عفراء عفراء أو اسم تاني. صحتك بخير، ما في شيء يدعي للقلق، وانت من الناس المحظوظين دراسيا 2017 و 2018. قولوا معي افروديت بنت مادلين 20/8/97 عفوا. يعني هون فعلا لازم نفردها يا افروديت، يعني انت من النوع اللي محملتيها زياده عن اللزوم، انت بالفرح ما في احلى منك، وبالحزن كتير كتير بتزوديها امورك، فيني اقول مكانك راوح من السنه، انت محبوبه كتير من الاخرين او الشاطرين اللي عم يدقوا باب الماما بدنا نخطبها وانت ما عم تقبلي، وانا بقول لك فعلا لا تقبلي هلا لانه عندك نجاح كتير رائع ورح يعني تفاجئي فيه الكل. في توقيع وراء بشهر 12 واحتمال يكون من هون لشهر 12، حليها انت بقى. نفسيتك كويسه ومحبوبه كتير وامورك للاحسن ان شاء الله. مادلين بنت فاطمي 30/9/66، مادلين انت عصبية نيرانية وكتير عم بتحطي بقلبك، والتشنجات اللي عم بتصير معي كلها من الحالة النفسية، هدي شوي على العائلة وانت من النوع القيادي اللي فعلا كمان انه اذا بدك تمسكي اي شيء بتكوني رائعة فيه، يعني بالبيت معوفتيهم حالهم، هدي عليهم شوي لأشرف وأفرديت. قلبك ما في أطيب منه، متسامحة كتير وكريم كتير، وفي إرث أو دفعة مال رح تجي تحللك أمر من الأمور. في عنا أشرف ابن مادلين 6/7/96، أشرف عصبي نيراني أخذ طبعه من الوالدي وأخذ من الوالد. أشرف يعني إذا كان في سعادة بتلاقيه عم ينكد على أخته وعم ينكوش فيها، بس ما في أطيب من قلبه وكتير ذكي ما شاء الله، فيني أقول عنه فعلا لبيب، في عنده نجاح. ومنشان توقيع الورق اللي قلتي عليه رح يمشي حالك يا أفرديت أنت قبل أشرف، ورح تتوقع الأوراق قريبا جدا معنا هدول الشهرين، واحتمال قبل تكون أموركم بخير إن شاء الله. اتصال. الو، والله يعطيك العافيه. الله يعافيك حبيبي، انا حكيت ابني شوي بس اضطرنا، اسف يعني اني بقول لكم طلع الاسم غلط، مو سوميا، سيما. إيه انت عطيتيها سيما؟ ايه بس هي بترد سوميا، في فرق كثير انه هي قالت سوميا. سيما. انا حسبت لك على المواليد، ما حسبت على اسم الوالدي لحتى اعيد الحسابات يا سيما. يعني بس كعدد حروف يمكن نفس الشيء. سمية وسيمة سيمة نفس الشيء إيه، بس الألف زيادة الياء والتاء مربوطة، بس الياء بس عفوا سيمة الألف خمسة الألف واحد والتاء المربوطة خمسة، بس أنا حسبت على المواليد هلأ ما حسبت على اسم ال هلأ مشان ترتاح بتعدي لي طلع الرقم يا سيمة 3 يعني 12 يعني احنا بنحسبه 3 الامور افضل لوجود حرف السين. كانت في ضغوط عليها، هلا انا بشوف في انفراجات وفي حظ كتير حلو رح يحالفها، في توقيع ورق بخص وظيفي وفي نجاح وفي علامات رح تفاجئ فيها الكل ان شاء الله. ان شاء الله الله يبارك فيكم ان شاء الله. شفتك تلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ شفتك اتعذب قلت لما تعد، العيون دي بحر حنية بس فين الشر؟ شفتك اتلخبط فز قلبي ونط، انت انسية ولا جنية ولا ايه بالظبط؟ فعلا انا اتلخبطت. مروان ابن عين الحياة، حلو اسم عين الحياة، حلو غريب جدا انا ما سمعت. بتعرفي في ضيعة باللاتيه اسمها عين الحياة؟ لا يمكن عين اللبن. لا وعين حياة كمان حلو كثير عن جد. على كل الاسم غريب وحلو. 12 11 88 طلع رقمه 11. صحيا مروان عم بيعاني من ضغط وراح اموره تصير احسن بشهر 11 وما بعد. ماليا في ضيق لحديت شهر 11 وبعد كمان تحسن الأمور، في عمل جديد ولكن مو قبل أول السنة، يعني فيني أقول هالخمس شهور هني بداية لتحضير شيء، بس الشفاء من رب العالمين. أنا شايفة صحته إن شاء الله للأحسن رح تكون وأموره رح تكون بخير، ما تخافوا عليه نهائيا. وسيم ابن خضرة 20 1 78 طلع رقمه 9. وسيم عنيد، رغم أنه ما في أحلى من حضورك، ما في أحلى من القعدة معك وحديثك، حرف السين عندك كتير رائع. هاي السنة أنت رح تبلش بشيء حلو كتير ورح تكون أمورك أحسن ورح تقول وداعا للقلق وللتعب، بس بشرط أنه ما نعطي قرار قبل ما ندرسه وما نعامل الآخرين مثلا بعصبي أو مزاجي بمكان العمل. خلي هيك الابتسامة مرسومة على صغرك يا وسيم، لهيك يعني دخلنا اللغة العربية مع حلو. بس الأمور رح تكون أفضل إن شاء الله بإذن الله لوسيم. يعني في شيء بيحكي عن تبدلات أو تغيرات جذرية بحياتك ورح تكون أمورك ممتازة جدا. في عنا فادية بنت جميلة 8264 طلع رقمك يا ست فادية 8. أنت تعباني، يعني إذا بدي أقول ماديا بدي أقول عاطفيا بدي أقول في عندك تعب، وفعلا هالتعب من 4 سنين وجاي. انت من النوع اللي بتعيشي دائما على خدمة الآخرين وما بدي حدا يزعل مني وما بدي كذا، كبي ورا ظهرك، اللي بيزعل يزعل واللي ما بيزعل يصطفي، المهم صحتك تضل بخير. في شيء بخص وضع مالي رح يحسن أموركم بالبيت، وفي عمل وفي كمان بشارة خير لإلكم. في شيء بخص شخص ذكر عندكم بالعائلة رح يكون بموقع حلو كتير، رح يكون بمشروع، رح يكون بعمل، رح تجوزوه، رح ما بعرف، المهم انه اموركم رح تكون ممتازة جدا جدا. في عنا امل بنت سعدة 7 11 66 امل طلع رقمي 5. يا امل التعويض رح تاخديه رح تاخديه سواء هلأ ولا هالشهرين هدول. انت من النوع اللي بيركض كتير وبيتعب كتير وبتعملي خير وفعلا رح تلاقي الخير، لانه رب العالمين ما بينسى حدا وما بيقطع حدا، والتعويض رح تاخديه ورح تاخدي فوقه رزقة أو فينا نقول بشارة من القدر، الله أعلم شو هي، بس رب العالمين معك بكل خطوة بتخطيها. آية بنت أمل 16-12-2002 مشان الامتحان رقم 7 كتير حلو يا آية، وفعلا رح تقبل بالامتحان وبتمنى تتصلوا وتقولوا لي أنه فعلا أنه انقبلت بالامتحان. صعب الموت وبس البعد أصعب، كل لحظة اتعزى، صعب الموت بس البعد أصعب، كل ليلة موت وكل لحظة اتعزى، في عنا غدير ابن عفاف 1/1/86 طلع رقمه 1 وخلقانه بشهر 1 ومعوفة سماها لزوجته عصبي نيراني بس ما في أطيب من قلبه. مورك بخير وانتظر على أول السنة في بشارة لألك كتير حلوة وانت من النوع اللي ما بتعامل بالمثل يعني صحيح عصبي وأحيانا بتنكد على العائلة وأحيانا كذا بس لا ما بتعامل بالمثل نهائيا عندك طيب عندك بنفسك في جوهر كتير حلو وإيجابياتك كتير رائعة يعني رغم أنك كتير متضايق بهالفترة بس أنت بتظهر للآخرين أنه شوي يعني أنه أنا متضايق مو كتير. كمان في عنا عروة ابن فاتن 8/2/89 طلع رقمك يا عروة 1 يعني 10 بس إحنا بنسقط 0 بيضل 1. عروة كتير تعبان الفترة اللي الماضية صار له 4 سنين أو 8 سنين بمكانك راوح. هاي السنة رح تكون أموره ممتازة جدا وأنا شايفة أنه التعب خلص معه من أيار لحزيران التعب خلص رح تكون الأمور أحسن بكتير إن شاء الله الفترة القادمة وفي عمل جديد أو في نجاح أو في تحت المركز أو أي شيء على العين المفتوحة من النوع اللي أنت بتستوعب الآخرين وحتى تفكيرك واستيعابك ما شاء الله عليك أكبر من عمرك. خلينا نغم بنت ميليا 10/2/85 طلع رقمك يا نغم 4. نغم من النوع اللي متردد بقراراتها مزاجية ما في أطيب من قلبها عصبية نيرانية ما بتعرف شو بدها وحتى لو عرفت شو بدها يعني كتير في ناس تدخل بقراراتها أو بشغلة وهي بتحب التغيير كتير كتير وما بتحب حدا يعني يدخل بأمورها أو بخصوصياتها. الفترة الأربع سنين اللي مرقتي فيهم بتعب يا نغم رح تعوضيهم بسنتين كتير رائعات فيني أقول من شهر تموز 2017 للتموز 2019 رح تكون أمورك أحسن بكتير في عندك توقيع ورق أو نقلة من مكان أو استلام أي شيء بخص عملك وفي مفاجأة حلوة كتير بالعائلة. محمد ابن حسنة 23/4/80 طلع رقمك 7 حظوظك قوي جدا جدا. محمد من النوع اللي دائما تعبان بس ما بيبين عن حاله انه هو تعبان بالعكس بيشتغل هون بيروح من هون ما منلاقي غير ما شاء الله نشيط بس احيانا اذا دقته قلت المروي بيقعد بالبيت وبده فترة لحتى يطلع. نسبة توافق بين نغم ومحمد 75% من النوع اللي في علاقة حلوة بيناتهم وفي حسد كتير. جواهر بنت ثروت 5/5/66 طلع رقمك يا جواهر 10. كتير عنيدي جواهر كتير عصبية مزاجية بس مو بإيديك الآخرين هيك خلوك يعني أحيانا أنت بتتحسي من الكلمة ومو أحيانا كتير أحيان بتتحسي من الكلمة مع أنه اسمك يعني اسم ثروت بيحمل كتير معاني واسمك بيحمل كتير معاني لازم تكون نفسيتك أحسن من هيك. في ظروف قاهرة عم تزعجك في تغيرات كتير رح تطالك إذا متزوجي فيني أقول في تحمل كتير كتير لازم تغيري جو لازم تقضي راحة بمكان تاني. بمجال العمل أنا شايفة حظوظك أقوى مع عمل جديد خاص أو عام لاستلام أي شيء. يطمح قلبي بنصرة عينه مش مالي فضيلة بنت لطفية 6176 طلع رقمك يا فضيلة 8. فضيلة اتفقنا من زمان وانت صديقة البرنامج وحبيبة قلبنا انه نتخلى عن الكبت اللي عنا، يعني انه شوي هيك نعيش مرتاحين. ما رح الواحد يعيش مرتاح، بس خليه يتظاهر انه لنفسه انه هو فعلا عايش مرتاح. امورك الفترة القادمة رح تكون احسن بكتير، في عندك تعويضات مالية رح تطاليها، انت من النوع اللي بتشتغل كتير وفي عندك شيء بخص عمل كتير مريح، او يعني احتمال مثلا زيادة راتب، احتمال تغيير عمل الافضل، او تغيرات بتطالك بالعمل. رح تكون الفترة القادمة كتير كويسة، بس بدنا نصبر هالشهرين لأنه فيهم ضغوط. وقدرية بنت لطيفة أو لطيفة 4-4-80 طلع رقمها 5، يعني أمورها أحسن من الأول. في شيء بخص صحة بتتعب فيه، بس إن شاء الله أمورها محلولة ورح تكون أفضل بأول السنة وما بعد. هاشم ابن منيرة 1888 طلع رقمه 7. هاشم معصبي نيراني، كان بدي وفي قدامه فرج قريب جدا جدا، وما نصدق أي شيء بينحكى عن موضوعه لأنه كله رح يكون إشاعات، فهو بخير وما تاكله همه نهائيا. وآسيا بنت نوفا 13992 طلع رقمه 12، يعني 3، يعني في فرحة ما بتنوصف. كانت آسيا تعبانة وبتتعب كتير سابقاً، يمكن من 3 سنين وجاية عندها تعب، ولكن حرف الألف والسين بتشيل كتير من تعبها. في خير عندك بالعائلة يا آسيا، ما تاكلي هم. وفي وعد أو في حلم أو في شيء بده يتحقق قريباً لألك. كشفت اني قصة مش بداية، قصة بكبر كبير بلا بلا بلا قصة طلعت فيك، مين اللي قالك بدي اياه. فورا هيك بيمضى الوقت معك يسرى، بس اليوم اعطيتي الاسماء حقهم وحسيتك كتير كتير حاولتي ما تتركي ولا اسم كالعادة، واسترسلتي بالشرح يعني. ايه طبعا ما بنتركه لاسم، هي اماني بنعتبرها اكيد، ومحبتهم الك يعني ما رح تهملي ولا اسم. ايه طبعا. شكرا لك ياسمين. شكرا لكم. بدنا نشكر استماعكم مستمعين، بدنا نشكر كل اللي اتصلوا ببرنامجنا لليوم. كنا معكم على مدى ساعه ونص من الوقت من استديو امواج ندى حرفوش وغرام يونس. لفريق العمل رافقنا بمشوارنا مع الأغاني الجميلة جدا، كان معنا مستمعينا على الصوت نادين الشاعر، بالرد الهاتفي ميساء سلمان، هندسة إذاعية ديما حسن ولا سليمان، وبالإخراج وسام صالح. عودي الآن مستمعينا لاستديو أمواج FM باللاذقية.